بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وهذا هو اللقاء الأول من القسم الأول من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأعني بالقسم الأول الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. أيها الأخوة، في الشهر الرابع من سنة 2000، وهذا يوافق المحرم من سنة 1421، كنت في زيارة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مدينة عنيزة بالقصيم. طلب أحد الأخوة من الشيخ أن ينصحني عندما أتكلم وأبحث في التاريخ، فقال لي رحمه الله: إذا كتبت التاريخ فلا تحابي حاكما، وإذا كتبت التاريخ فلا تؤلب الرعية على ولاة أمورها. لا شك أنها نصيحة قيمة من عالم جليل وفقيه كبير عليه رحمة الله. كانت وفاة الشيخ بن عثيمين في 15 من شوال من سنة 1421. في هذه السلسلة سيكون كلامنا بإذن الله عن لمحات من الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا يعني الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية في مراحلها الثلاث: دولة السعودية الأولى التي أسسها الأمير محمد بن سعود بعد قيامه بمناصرة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإصلاحية السلفية الكبيرة، وكان ذلك في الدرعية في أواخر سنة 1157 أو أوائل سنة 1158، ثم الدولة السعودية الثانية التي أراد الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أن يقيمها من سقوطها الكبير في سنة 1233 لما سقطت بسبب الحملات التركية التي خرجت من مصر، الحملات التي شنها والي مصر الألباني محمد علي باشا. ابتدأت هذه الحملات على الدولة السعودية الأولى في سنة 1226 1811 ميلادية. الحملات هذه كانت بأمر من السلطان العثماني واستمرت ما يقرب من 7 أعوام، ولكن قيام الدولة السعودية بعد سقوطها تحقق على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 1235. ثم كان سقوط الدولة السعودية الثالثة بعد ذلك في سنة 1308 أوائل سنة 1891، سقطت على يد الأمير القوي محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد المهاد، وكانت الدولة السعودية الثانية التي أسقطها المهاد قد يعني ضعفت كثيرا بسبب النزاعات الخطيرة والمستمرة بين أبناء الإمام فيصل بن تركي، أبناء عبد الله وسعود، عندها 4 أبناء: عبد الله ومحمد وسعود وعبد الرحمن، لكن النزاع حدث بين عبد الله وسعود. ثم بعد ذلك سوف أتكلم عن الدولة السعودية الثالثة والمملكة العربية السعودية التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي عندما تمكن من دخول الرياض واقتحام رجاله حصن المصمك في 15 من يناير من سنة 1902. نعم، الكلام بإذن الله تعالى في لقائنا هذا، لقائنا الأول، سيكون عبارة عن مقدمة موجزة لما سوف نناقش في اللقاءات القادمة، مقدمة عن بعض المحطات الهامة في التاريخ السياسي لهذه الدولة الكبيرة ثم في الجلسات القادمة إن شاء الله سيكون هناك الكثير من التفصيل. سوف نتحدث في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى عن بعض الأحداث والمواقف التاريخية الهامة في تاريخ الدولة السعودية، ستكون البداية عن الأوضاع المختلفة في نجد على وجه الخصوص وفي العالم الإسلامي بصورة عامة، الأوضاع قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيتضمن ذلك الكلام عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداياتها الأولى ونشأة أسرة آل سعود، وشيء من أخبار الأمير محمد بن سعود مؤسس هذه الدولة، ثم سنواصل بإذن الله الحديث عن تاريخ هذه الدولة الكبيرة، وهذا يشمل توحيد الدولة تحت اسم المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي، وكان ذلك في سنة 1932. وسوف يعقب ذلك النقاش عن بعض الأحداث السياسية التي تلت توحيد الدولة السعودية، وسنتناول يعني بعض التحليلات السياسية ووجهات النظر نناقشها، خاصة فيما يتعلق بمستقبل المملكة العربية السعودية. وطبقا لذلك فإن الكلام عن الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية ما هو إلا مقدمة لما سوف نتكلم عنه بإذن الله بعد ذلك من أحداث ووقائع كثيرة جرت في الدولة السعودية الثالثة. كنا دائما نقول إذا تذكرون أن التاريخ وخاصة التاريخ السياسي إذا تم حصره في إطار سرد الأحداث فالكثيرون قد قرأوا وسمعوا وعرفوا هذا النوع من التاريخ، وعلى ذلك سوف لن نأتي بشيء جديد على الأسماء. الأحداث التاريخية التي تضمنها تاريخ الدولة السعودية من مواقف سياسية ومعارك ومواجهات ومحطات تاريخية مهمة يعرفها الكثيرون وكتب عنها الكثير من المؤرخين، ولكن إذا اقتصر الأمر على السرد فقط من دون أن يصاحب ذلك تحليل ومناقشة لتلك الأحداث فلن تكون الفائدة كبيرة. فالمسألة بكل بساطة هي مثل الفرق بين قارئ القرآن الكريم ومن يحسن يعني قراءته وتفسيره. كثيرون يقرؤون القرآن الكريم وبعضهم يجيدون تلاوته أيما إجادة، ولكن قليلون يعني هم من يحسنون تفسير ما قرأوا من آياته وتدبر معانيه. سوف نتناول بإذن الله في اللقاءات القادمة الكثير من التفاصيل الهامة لبعض الأحداث والمواقف، تفاصيل ربما لا يعرفها كثيرون ولكنها أيضا ليست بخافية على المؤرخين من أهل المنطقة والمهتمين بتاريخها. نعم، إذن سيكون الكلام بصورة أساسية عن تاريخ الدولة منذ أن تأسست في القرن 18 الميلادي أو القرن 12 الهجري، وعن الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل نشر دعوة التوحيد التي جاء بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم اتساع بلدة الدرعية عاصمة الدولة من بلدة صغيرة خاملة الذكر إلى مدينة كبيرة، مدينة كبيرة عاصمة لدولة كبيرة مترامية الأطراف تجاوزت في مساحتها ونفوذها الدولة الحالية. نعم، سوف نتكلم عن الجهود الكبيرة في نشر دعوة التوحيد وما صاحب ذلك من أنشطة سياسية وعسكرية تمثلت في الحملات العسكرية الكبيرة لإخضاع البلاد والأقاليم والمدن والقرى وإخضاع قبائل البادية المتمردة ذات البأس الشديد. في تلك الفترة كانت الأوضاع في بلدان الحاضرة مضطربة أشد الاضطراب، وعلى الأخص حاضرة نجد، إذ لا تكاد بلدة أو قرية تخلو من الفتن والمشاكل. وكان الصراع بين الأسر ذات النفوذ في تلك البلدات والقرى يصل في أحيان كثيرة إلى درجة خطيرة تتمثل في القتل والتخريب وما ينتج عن ذلك من عمليات انتقامية طلبا للثأر. وهذا الأمر لم يكن مقصورا على الأسر المتنازعة على النفوذ فقط، بل في أحيان كثيرة كانت الاضطرابات التي كثيرا ما تصل إلى القتل تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة. فإذا كان الحال كذلك في الحاضرة، فما بالكم بما يحدث في البادية. البادية في تلك الفترة المظلمة كانت في اضطرابات مستمرة لا تنتهي، نزاعات بين القبائل سببها في الغالب التنافس على المراعي ومصادر المياه، وكذلك تنافس على النفوذ وقطع للطرق يصاحب هذه الأمور، واعتداء على أهالي البلدات والقرى ومهاجمة قوافل الحجاج. نعم، كان الأمن والأمان منعدمان في مناطق كثيرة من جزيرة العرب. ومن الأمور التي يجب أن ننتبه إليها هي أن الكلام عن الدولة السعودية الأولى يغطي الفترة من سنة 1158 تقريبا وما قبلها بقليل، وسنة 1233 وما بعدها بقليل، وهذا يعني الفترة من سنة 1745 إلى سنة 1818، يعني قبل قرنين من الزمان. هذه مدة طويلة، وعلى ذلك عندما نذكر شخصية بارزة في تلك الفترة مثل رئيس بلدة من بلدان نجد، أو شيخ قبيلة، أو أمير فخذ من قبيلة ما، ربما لا يكون وضع أبنائه وأحفاده كذلك في الدولة السعودية الثانية أو الثالثة. تتغير الأمور، فكثيرا ما يفقد ذو النفوذ نفوذهم لصالح شخصيات أخرى. من هذه الشخصيات من هم من نفس أسرة الرئيس السابق أو الشيخ أو الأمير السابق، ومنهم من أسر منافسة. وسوف نتكلم بإذن الله كذلك عن الحملات العسكرية التركية التي أرسلها والي مصر الألباني محمد علي باشا تنفيذا لأوامر السلطان العثماني في إسطنبول، الحملات العسكرية على الدولة السعودية الأولى التي استمرت كما قلنا ما يقرب من 7 أعوام، وانتهت باستسلام الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بعد معارك حرب الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى في سنة 1818 1233. سقطت نعم على يد إبراهيم باشا بن محمد علي باشا. وسوف تستأثر هذه الحملات على الحجاز ونجد بنصيب كبير من كلامنا عن هذا التاريخ، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن شيء من أخبار الحجاز في المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية، والأحساء في المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة، وعسير في المنطقة الجنوبية الغربية وغيرها. هذا يشمل الكلام عن دولة الأشراف في الحجاز ودولة آل حميد في المنطقة الشرقية، آل حميد الذين منهم آل عريعر الشيوخ بني خالد، دولتهم التي ضعف نفوذها كثيرا بعد ظهور الدولة السعودية ثم سقوطها بعد ذلك مثل الكثير من الدول والإمارات في الجزيرة العربية. وسوف نتكلم كذلك عن إمارة الرشيد التي قامت في الدولة السعودية الثانية، إمارتهم القوية في حائل وجبل شمر التي امتد نفوذها ليشمل أراض كثيرة في نجد. وسوف نتكلم عن شيء من أخبار بعض القبائل العربية الكبيرة في نجد والحجاز وعسير والجنوب، فهذه القبائل ساهمت في صنع التاريخ السياسي للدولة السعودية، ولكن كما سبق وقلت في السابق أن هناك بعض القبائل وحكم يعني موقعها الجغرافي في الجزيرة العربية خاصة في نجد كان لها دور بارز في صناعة هذه الأحداث. وسوف يكون لتاريخ الإخوان إخوان من طاع الله نصيب كبير في حديثنا، ربما نتناولهم بالتفصيل في أكثر من لقاء، فهم بعد الله سبحانه وتعالى من الذين ساهموا بدرجة كبيرة في صنع تاريخ الدولة السعودية الثالثة، فقد كانوا الذراع القوية للملك عبد العزيز، فهم الذين مهدوا له الأمور وأطاحوا بالإمارات والدويلات في الكثير من مناطق شبه الجزيرة العربية. سوف أحدثكم عن شجاعتهم وعن بطولاتهم في المواجهات العسكرية، وسوف أحدثكم عن سذاجتهم في أمور السياسة وعن جهل الكثير منهم في أمور الدين. سوف أحدثكم عن قسوتهم المفرطة التي اتسمت بوحشية جعلت ذكرهم يثير الرعب في قلوب خصومهم. سوف أحدثكم عن بداية نشأتهم في الأرطاوية، بل إن بداياتهم الحقيقية كانت قبل الأرطاوية، ثم أحدثكم عن انتشار فكرتهم بعد ذلك بين معظم القبائل في نجد، وكيف نجح الملك عبد العزيز في احتوائهم وتوطينهم في الهجر، ما كان له الدور البارز في امتداد الدولة السعودية الثالثة وتوسعها، ثم لما تمردوا عليه بعد ذلك كيف قام بسحق تمردهم. وسوف أتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن أشهر المعارك التي خاضها الإخوان، إخوان من طاع الله، خيال التوحيد، أنا أخو من طاع الله، معاركهم الشهيرة مثل معركة تربة في سنة 1919، نعم لما سحقوا جيش الشريف في معركة خاطفة، هذه المعركة التي كتبت عنها الصحافة العالمية، و أيضا أحدثكم عن معركة الجهرة الشهيرة التي جرت في أكتوبر سنة 1920 في الكويت، ثم أحدثكم عن حصار مدينة حائل ودخولها وسقوط إمارة الرشيد في نوفمبر 1921، ثم دخول الإخوان إلى الطائف في 1924، ثم زحفهم على مكة المكرمة ودخولها من دون قتال، دخلوها في أكتوبر من سنة 1924، ثم استسلام المدينة المنورة في ديسمبر 1925، وبعدها بأيام استسلام مدينة جدة أيضا في ديسمبر. هذا أدى طبعا إلى نهاية دولة الأشراف العريقة في الحجاز. سوف أتكلم بالتفصيل عن معركة أسبلة الفاصلة التي جرت في 1929، وعن ثورة الإخوان التي اشتعلت بعد معركة العوينة الخاطفة التي جرت في الأول من مايو سنة 1929، وكذلك معركة أم رضمة التي وقعت في صيف 1929، أم رضمة التي قتل فيها عزيز قائد الإخوان الشهير، عزيز أو الشيخ عبد العزيز بن فيصل الدويش. سوف نتحدث كذلك عن غيرها من المعارك التي دارت أثناء ثورة الإخوان، والأحداث الأخيرة التي انتهت في 9 يناير 1930 باستسلام الشيخ فيصل بن سلطان الدويش أحد أكبر زعماء الإخوان وشيخ قبيلة مطير، وباستسلام الدويش للإنجليز انتهى تمرد الإخوان الخطير وثورتهم التي كادت أن تعصف بالدولة السعودية الثالثة، ثم تفرغ الملك عبد العزيز بعد ذلك لاستكمال مشروعه الكبير في توحيد باقي أقاليم المملكة. ومن الأمور التي سنتناولها كذلك في لقاءاتنا هذه إن شاء الله تعالى الكلام عن دور بعض أمراء آل سعود ممن كان لهم تأثير بارز في التاريخ السياسي للدولة السعودية الثالثة. نعم، المملكة العربية السعودية أو الدولة السعودية كتب عنها الكثير، كتب عنها مؤرخون وأكاديميون وكتاب وسياسيون وغيرهم، وبطبيعة الحال كان من ضمن الذين كتبوا عنها سعوديون وعرب وأجانب. ومن وجهة نظر خاصة يمكن تصنيف من كتب عن تاريخ المملكة وأحوالها، نصنفهم في ثلاثة أقسام: قسم يداهن ويجامل كثيرا، وقسم حاقد مبغض، وهؤلاء لا يؤخذ منهم تاريخ، لا المداهن ولا الحاقد. المداهن يعبث بالتاريخ ويشوه وقائعه وأحداثه، والحاقد كذلك. ثم هناك قسم ثالث من الكتاب تناولوا التاريخ السعودي بموضوعية ولكنهم قلة، وعلى الرغم من موضوعية هؤلاء الكتاب والمؤرخين وحرصهم على المعلومة التاريخية، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يلم بجميع تفاصيل حادثة بعينها، فما بالكم بتفاصيل أحداث تاريخية لدولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية. هناك مسألة مهمة أيضا يجب أن أشير إليها، هذه المسألة تتعلق بأهمية المراحل الثلاث من تاريخ الدولة السعودية. المرحلة الأولى هي الدولة الأولى، وهي الأصل والبداية، فهي الدولة التي قامت على أساس قوي متين. هذا الأساس هو دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي كما قلنا دعوة سلفية تجديدية إصلاحية قامت على أربعة أركان قوية راسخة: التوحيد، وإقامة شرع الله، والجهاد في سبيل الله، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الدولة السعودية الثانية، وهي وإن كانت ليست بقوة واتساع الدولة الأولى، لأن أهميتها تكمن في أنها حافظت على استمرارية الدولة السعودية على نفس الأساس الذي قامت عليه الدولة الأولى. أما الدولة السعودية الثالثة فهي الأهم لأنها رجعت من بعد سقوط استمر لأكثر من 10 أعوام، ثم لما رجعت قامت على نفس الأساس الذي قامت عليه الدولة الأولى والدولة الثانية، وبالتأكيد سوف تستأثر بعض الأحداث التي دارت في الدولة الثالثة أو المملكة العربية السعودية، سوف تستأثر بالكثير من الشرح والتعليق في لقاءاتنا هذه. نعم، عند قيامي بإعداد هذا البحث استعنت بالكثير من المصادر والمراجع المختلفة، منها ما هو لكتاب من أهل البلاد، ومنها ما هو لكتاب عرب وأجانب. هذه المراجع منها ما هو مترجم، ومنها ما هو باللغة الإنجليزية. كذلك اطلعت على بعض الوثائق الأجنبية والعربية، وقمت كذلك بإجراء مقابلات كثيرة مع شخصيات عاصرت الكثير من الأحداث في الدولة السعودية الثالثة، أو عاصر آباؤهم هذه الأحداث، وكنت أضع ضوابط معينة عند إجراء هذه المقابلات حتى أتأكد قدر الإمكان من دقة وصحة المعلومات التي يذكرونها. هناك أيضا مسألة أخرى مهمة يجب أن أنبه عليها، وهي الحديث عن القبائل والأنساب. في هذه المسألة أود أن أذكر لكم ما قال الهمداني في كتابه الإكليل. قال الهمداني: ومن شرائط النسب ألا يذكر من أولاد الرجل إلا النبيه الأشهر ويلغى الغبي، ولولا ذاك لم يسع أنساب الناس سجل ولم يضبطها كاتب. أدانا ماني قايل مثل ما قال الهمداني ويلغى الغبي، ولكني أتفق معه في قوله لا يذكر من أولاد الرجل إلا النبيه الأشهر. ولكي أختم هذه المقدمة لابد أن أذكر لكم شيئا عن نسب رجلين لذين وفقهم الله بإقامة هذه الدولة: الإمام المجدد صاحب الدعوة السلفية الإصلاحية المباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والأمير محمد بن سعود الذي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أولا ثم بسبب مناصرته اللامحدودة لدعوة الشيخ قامت هذه الدولة الكبيرة. أما الشيخ فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، جده سليمان توفي في 1078 الهجرة، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب. وهيب هو جد لوهبة، ولوهبة من الرباب من بني تميم، ويقال بل لوهبة من بني حنظلة من بني مالك بن زيد منات بن تميم. قال الشاعر ذو الرمة المتوفى في سنة 177 للهجرة، يقول قال ذو الرمة اسمه غيلان بن عقبة بن نهيس التميمي وهو من الرباب، قال يعد الناس يبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبار، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيار. أما الأمير محمد بن سعود أول أئمة الدولة السعودية، فهو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي، المريدي نسبة إلى المردة، والمردة نسبة إلى مريد بن مالك الوائلي، والمردة من بني حنيفة. نعم، عن أصل آل سعود هناك قولان، قولان كيف يكون في النسب قولان؟ الأصل لا يكون لا واحد، ولكن لو كنت على سبيل المثال في مجلس يضم جماعة ثم سألت عن الوقت فرد عليك اثنان من الحضور بلفظين مختلفين، أحدهما قال الساعة الآن 9:45، وقال الثاني الساعة الآن 8:45، فما الفرق بين القولين؟ لا فرق على الإطلاق. هناك من يقول بأن آل سعود من بني حنيفة، هذا قول، والقول الثاني إنهم من المصاليخ، والمصاليخ كما هو معروف من قبائل عنزة، عنزة ما يقولون عنها قبيلة عنزة، بل قبائل عنزة لأنها كبيرة جدا. وبما أننا في دروسنا هذه سوف نتناول القبائل العربية كثيرا، سوف نتناولها كثيرا عند كلامنا عن أحداث هذا التاريخ، وبطبيعة الحال لا أستطيع أن أتكلم في هذا البحث التاريخي بتفصيلات كثيرة عن أخبار كل قبيلة، لأن هذا سوف يستغرق الكثير من الوقت، ولكن لا بأس بالكلام عن شيء من أخبار قبيلة عنزة، بل لنقل قبائل عنزة ونأخذها كنموذج للقبائل العربية. إذا تذكرون في دروس العرب حسب ونسب التي تكلمنا فيها عن قبائل العرب في الجاهلية، أخذنا قبيلة بني تميم الكبيرة نموذجا عن القبائل العربية في الجاهلية، وهنا سنتكلم بشيء بسيط جدا عن قبائل عنزة. البروفيسور ألويس موزل، هذا أولد في سنة 1868 وكانت وفاته في سنة 1944، هذا أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة تشارلز في براغ عاصمة تشيكيا. تشيكيا عندما كانت هذه براغ مدينة في الإمبراطورية النمساوية المجرية. ألويس موزل، بروفيسور ألويس موزل، أمضى في الصحراء العربية فترتين الأولى من 1896 إلى 1902، يعني 6 سنين هذه الفترة الأولى، ثم الفترة الثانية من 1908 إلى 1915، يعني 7 سنين، وقضى معظم الفترة الثانية مع قبيلة الرولة في ضيافة شيخ الأكبر النوري بن شعلان، ولذلك أطلق عليه رولة اسم الشيخ موسى الرويلي، يسمون هذا بروفيسور ألويس موزل في كتابه الصحراء العربية أريبيا ديزيرتا، هذا كتاب غير مترجم على حسب علمي. قال موزل عن رولة أنها أقوى قبيلة في الصحراء العربية، وأنها تنتمي إلى مجموعة ضخمة من القبائل تسمى عنزة، تنتمي إلى نفس الجد. هذا كلام موزل. أما كارل رسوان الذي عاش مع رولة بعد الحرب العالمية الأولى وأطلقوا عليه اسم رضوان الرويلي، فقد تكلم في كتابه وهو أيضا غير مترجم The Black Tents of Arabia، تكلم عن هجرة رولة من منطقة رويشدات إلى آبار أبو رجمين. هجرتهم هذه كانت بسبب القحط الشديد نتيجة قلة سقوط الأمطار. قال رسوان هو معاهم كان، قال كانت جموع رولة تتحرك بجمالها التي يقدر عددها ب350,000 جمل، وكانت قطعان الإبل تسد الأفق من عظمها. هذه رولة فقط 350,000 جمل. أما الإنجليزي ويليام لانكستر عالم السلالات البشرية الذي عاش مع رولة هو وأسرته لعدة سنوات، فإنه قدر عدد رولة في مطلع العام 1960، قدرهم ب360,000 نسمة، وقال في كتابه وهو أيضا غير مترجم The Rolla Bedouin Today، قال إن بعثة تلفزيون ألمانيا الغربية التقطت صورة جوية لتجمعات من الرولة في منطقة الريشة، وظهر في هذه الصورة 12 لا حول شيء مخيف، وظهر في هذه الصورة 12,000 بيت شعر، هذه شيء مخيف. وقال إن الرولة أكبر قبيلة في مجموعة قبائل عنزة، وربما أكبر قبيلة تعترف بسلطة أمير واحد في كل الجزيرة العربية. هذا صحيح. أما المقدم هارولد ديكسون المشهور، هذا ولد في سنة 1881 وتوفي في سنة 1959، سوف نتكلم كثيرا عن سيرته في الدولة السعودية الثالثة إن شاء الله. ديكسون ماذا قال مقدم هارولد ديكسون؟ قال في كتابه عرب الصحراء The Arab of the Desert، هذه النسخة الإنجليزية الأصلية غير المترجمة، قال عن قبيلة عنزة يعتبر أبناء قبيلة عنزة أنهم أرستقراطي الصحراء، يعتبرون أنفسهم أنهم أرستقراطي الصحراء، ومع ذلك لا يقر لهم الآخرون دائما بهذا الشموخ. هذا كلام ديكسون. وقال ديكسون أيضا بأن قبيلة عنزة هي أعظم قبيلة عربية من حيث القوة وعدد الإبل، قوية من حيث القوة وعدد الإبل، ويقدر عدد جمالهم في سنة 1929 بمليون جمل. الله أكبر. ولكنه قال إنهم في حرب دائمة فيما بينهم. أيضا السير جون باجت غلوب باشا أبو حنيش أبو فارس، هذا ولد في سنة 1897 وتوفي في سنة 1986، قال في كتابه مغامرات عربية Arabian Adventures النسخة غير المترجمة، قال عند مقارنته لرجل من إحدى العشائر العراقية الكبيرة مع بدوي من قبيلة عنزة، قال وعلى الرغم من أن كليهما قبليين لأن هناك تشابه قليل بينهما، رجال العشيرة الأولى أجسامهم كبيرة ما يدل على تغذيتهم الجيدة ويرتدون الكثير من الملابس ويغطون رؤوسهم بغتر حريرية سوداء سميكة مصنوعة في سوريا مزينة بخطوط ذهبية، وينتعلون أحذية أوروبية. هذا عن رجال القبيلة الأولى. أما العنزي فهو صغير الحجم، ضئيل الجسم، يرتدي فقط ثوبا قطنيا أبيض اللون دشداشة، وعلى رأسه غترة بيضاء بحاجة ماسة إلى كوي. ولكن مع ذلك، وإذا ما قورن مع الآخر، فإن العنزي تحيط به أرستقراطية لا يمكن وصفها. وعنزة أيها الأخوة مكونة من عدة قبائل تجتمع بدرجة كبيرة في جد واحد، وهذه القبائل الكبيرة تتكون من 32 جمع، تتكون من 32 جمعا، 16 جمعا من بشر ومثلهم من ظنى مسلم، وفي عنزة 14 شيخا كبير، 8 في بشر و6 في ظنى مسلم، وفيها 5 شيوخ فرعيين والشيخ أكبر من الأمير، وفيها عدد كبير من الأمراء. وباختصار شديد ومن دون الدخول في الكثير من التفاصيل، أقول تنقسم عنزة إلى قسمين كبيرين: بشر وظنى مسلم. بشر هم العمارات وظنى عبيد، وقبائل العمارات هم الجبل والدهامشة. الجبل هم المحمد والسلقة، أما قبائل ظنى عبيد فهم الفدعان والسبعة وولد سليمان. هذه قبائل القسم الأول الذين هم بشر. أما قبائل ظنى مسلم فهم الإجلاس وبني وهب. قبائل الإجلاس هم الرولة، قبائل المحلف، قبائل المحلف هم الأشاجعة والسوالمة والعبادلة. أما قبائل بني وهب فهم 3 أقسام: قبائل ولد علي، وقبائل المنابهة، قبيلة الشراعبة. قبائل المنابهة هم الحسنة والفقرة والخماعلة والمصاليخ. إذن المصاليخ من المنابهة، بني وهب وظنى مسلم من عنزة الكبرى. وطبقا لأحد الأقوال، فإن السبب في تسميتهم المصاليخ أنهم في إحدى معاركهم اتفقوا على التجرد من قمصانهم تمصلخوا، وذلك حتى يعرف بعضهم بعضا ويتميزون عن أعدائهم عند احتدام القتال. هذا أقول في أحد الأقوال. إذن هذه باختصار شديد عنزة، وهؤلاء هم المصالح. أما بنو حنيفة فهم قبيلة جاهلية عريقة لا تزال حاضرتها تسكن اليمامة. اليمامة هي العارض في نجد، وهناك الكثير من أسر الحاضرة التي تنتسب إلى بني حنيفة تنتشر في نجد. بعض هذه الأسر الحضرية يذكرون عند الكلام عنهم في بعض المراجع أنهم مصاليخ، أو يقولون هم من قبيلة عنزة. نعم، إذا الآن من هو حنيفة الذي ينتسبون إليه؟ حنيفة هو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. إذن بنو حنيفة من قبائل بكر بن وائل. قبائل بكر بن وائل هم بنو عم قبائل تغلب بن وائل. قبائل ربيعة بن نزار في الجاهلية تضم قبائل كثيرة، لن أخوض الكثير من التفصيلات، ولكن باختصار شديد أقول هناك قبائل جديلة بن أسد بن ربيعة، وقبائل عنزة بن أسد بن ربيعة، ومن قبائل جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار من قبائلها بنو بكر وبنو تغلب ابن وائل ابن قاسط ابن همب. بنو بكر ابن وائل تضم قبائل قوية مثل بنو يشكر ابن بكر ابن وائل، وبنو حنيفة ابن لجيم بن صعب بن علي ابن بكر ابن وائل، وبنو عجل ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل، وبنو شيبان بن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل، وبنو قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنو ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، هذه فقط قبائل بكر بن وائل. اليوم قبيلة عنزة أكبر قبيلة عربية من حيث العدد، ولا نعني بذلك قبائل المملكة العربية السعودية وقبائل شبه الجزيرة العربية. لماذا قبيلة عنزة أكبر قبائل العرب عددا؟ كل بساطة أن قبيلة عنزة التي تنتشر اليوم في بلدان كثيرة من ضمنها المملكة العربية السعودية انضوت تحت لوائها الكبير معظم أخواتها من قبائل ربيعة بن نزار التي ذكرنا. الشيخ والقاضي والأديب والمؤرخ والنسابة حمد بن إبراهيم بن عبد الله الحقيل المولود في 1338 أو 1920، والمتوفى يرحمه الله في سنة 1429 يعني سنة 2008، وهو من قبيلة عنزة ومن مواليد مدينة المجمع في سدير في نجد. ابن حقيل له كتاب اسمه كنز الأنساب، في الطبعة العاشرة من هذا الكتاب الصادرة في سنة 1984 يقول: والموجود الآن من عنزة هو اسم يشمل بكرا وتغلبا وبني شيبان وحنيفة، دخلوا تحت مسمى عمهم الأكبر عنزة بن أسد بن ربيعة أخي جديل بن أسد بن ربيعة المنحدرين منها. ثم يقول: فتغلب الآن هم المسمون بشر في قبائل عنزة. هذا كلام الحقيل. وبشر كما ذكرنا هم ضنع بيد والعمارات. ثم يقول الشيخ الحقيل: أما بنو شيبان وفيهم حنيفة فهم بنو وهب. ثم يقول: وقسم من بني حنيفة تحضر في العارض. ويواصل الشيخ الحقيل قائلا: وبكرهم رولة الآن والجلاس. وفي موضع آخر من كتابه قال الشيخ الحقيل كلاما مهما، قال: ومن المصاليخ المردة فرع من بني حنيفة ابن بكر بن وائل. ربما يكون في كلام عالم النسب الشهير هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى في سنة 204 سنة 819 الميلاد، يكون يعني في كلامه تفسيرا لهذه المسألة في كتابه جمهرة النسب. قال الكلبي: ولد لثعلبة ابن الدول ابن حنيفة يربوع ومعاوية، وولد ليربوع ابن ثعلبة ابن الدول ولد له ثعلبة وزيد وقطن وحبيب ومعاوية. ثم قال الكلبي: يقال لهؤلاء الأربعة أهل البادية، يعني بهؤلاء الأربعة بنو زيد وبنو قطن وبنو حبيب وبنو معاوية أبناء يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة، يقال لهم أهل البادية. غالبية يعني بني حنيفة حاضرة، لكن هؤلاء ذرية هؤلاء الأربعة بنو يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة يسمونهم أهل البادية، لأنهم ذهبوا مع بني عمهم في البادية، ما بقوا في وادي حنيفة الذي به حاضرته. ومن المعلوم أن معظم بني حنيفة كما قلنا كانوا حاضرة منذ أيام الجاهلية، يقيمون في اليمامة في واديهم الشهير الذي سمي باسمهم وادي حنيفة. قسم صغير منهم فقط التحقوا ببني عمومتهم من قبائل بكر بن وائل في البادية، ولا تزال أسر من حاضرة بني حنيفة تقيم في اليمامة التي هي العارض، ينتشرون في بلدان العرب، وكذلك لهم وجود في بعض مناطق نجد. وعن مسألة آل سعود من بني حنيفة أو من المصاليخ، فكثيرون تكلموا عن هذا الأمر، سوف نذكر بعض الأمثلة على ذلك. قال المؤرخ الشهير الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر، وبن بشر من الحراقيص من بني زيد، وبنو زيد من قبائل قضاعة، قبائل قضاعة الحميرية القحطانية ولد ابن بشر يرحمه الله في بلدة جلاجل، وجلاجل من بلدان سدير، ولد في سنة 1194 توافق سنة 1780، يعني عاصر رحمه الله الدولة السعودية الأولى، وتوفي في سنة 1288 توافق سنة 1871، أي كانت وفاته في الدولة السعودية الثانية. قال ابن بشر: وقد رأيت نقلا من كلام محمد بن سلوم أن قبيلة المردة من بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل. قال ابن بشر: وذكر أنه، يعني ابن سلوم، نقله من كلام راشد بن خنين قاضي الخرج. راشد هو طبعا راشد بن محمد بن رشيد بن خنين، كانت وفاته في سنة 1220 1805، وهذا راشد بن خنين من عايذ، وعايذ من عبيدة، وعبيدة من جنب، وجنب من قبائل قحطان، وقحطان أيضا أيها الأخوة قبائل قحطان المذحجية. هذا ما نقول قبيلة قحطان، نقول قبائل قحطان المذحجية، وليست كل مذحج، جزء من مذحج. هذه قحطان الحالية، قبائل قحطان المذحجية هذه ما يقال عنها قبيلة، وإنما هم قبائل كثيرة كثرتهم. نعم، محمد بن سلوم هذا الذي نقل عنه ابن بشر، والشيخ محمد بن علي بن سلوم الوهيبي من الوهبن بن تميم. نعم، إذن طبقا لهذا القول، وهو من أقدم الأقوال إن لم يكن أقدمها، فإن آل سعود من بني حنيفة. طيب، وعن الذين قالوا إن آل سعود من المصاليخ، أنا أذكر لكم بعض الأمثلة. الرحال السويسري يوهان لودفيغ بوركارت عرف في رحلته إلى مكة المكرمة، هذه كانت في سنة 1814، إن آل سعود من المصالح. ذكر ذلك في كتابه مواد لتاريخ الوهابيين الذي ترجمه الدكتور عبد الله العثيمين. ولكن بوركارت قال من المصالح من ولد علي، والمعروف اليوم أن المصالح من المنابه وليسوا من ولد علي، ولكن المنابه وولد علي كلهم من بني وهب، قبائل بني وهب. نعم، مستشرق الفرنسي لويس بيير سيديو، متوفى في سنة 1875، ذكر أن محمد بن سعود من المصاليخ. كذلك قال البروفيسور التشيكي ألويس موزل الذي عاش كثيرا كما قلنا مع قبيلة ترولة، وشيخ خنوري بن شعلان. موزل له عدة مؤلفات عن المنطقة وعن قبيلة الروالة بالتحديد، إحدى أكبر قبائل عنزة الكبرى، قال في كتابه عادات وتقاليد بدو الروالة The Manners and the Customs of the Rwala Bedouins، هذا الكتاب مطبوع في سنة 1928 غير مترجم، ما أعلم إذا كان قد ترجم. قال إن آل سعود من عنزة، ولكنه كان أكثر تحديدا في كتاب له آخر اسمه شمالي نجد نورثرن نجد، مطبوع في أيضا في 1928، قال في كلامه عن محمد بن سعود إن سيد الواحة، ويعني سيد الواحة الدرعية، إن سيد الواحة هو محمد بن سعود بن محمد من عائلة آل مقرن من المصاليخ. أيضا الكولونيل هارولد ديكسون في كتابه The Arab of the Desert، عرب الصحراء، النسخة الأصلية غير المترجمة، الطبعة الأولى المنشورة في 1949، قال إن آل سعود وآل صباح وآل خليفة ينحدرون من عنزة، ثم قال إن آل سعود ينحدرون من المصاليخ من الرولة. المصاليخ ليسوا من الرولة، وإنما من المنابهة، من بني وهب، ظن مسلم من عنزة. أما الشيخ حافظ وهبة، وهو أحد رجال الملك عبد العزيز ومن مستشاريه المقربين، وحافظ وهبة مصري الأصل سعودي الجنسية، كان سفيرا للسعودية في لندن، قال في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين المطبوع في سنة 1935، قال: آل سعود من قبيلة عنزة من فخذ المساليخ، ما قال المصاليخ، كتبها بالسين. في العرب ما يقولون يعني الصاروخ، يقولون الصاروخ. ثم قال: ويوجد هذا الفخذ الآن، يعني المصاليخ، قرب حمص. أما الأمير سعود بن هذلول، الأمير سعود بن هذلول وهو من أمراء الأسرة السعودية، قال في كتابه ملوك آل سعود في الطبعة الأولى الصادرة في سنة 1961، قال: إن آل سعود من المصاليخ من عنزة. ومؤلف هذا الكتاب هو الأمير سعود بن هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبد الله بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن. والأمير سعود بن هذلول كان أميرا على منطقة القصيم في الفترة من 1378 إلى 1382 في عهد الملك سعود بن عبد العزيز. جده هو الأمير ثنيان بن سعود، أخو الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية. بل حتى لأنه في أبيات من قصيدة قديمة في هجاء آل سعود تكلم الشاعر عن انتسابه من المصاليخ، ولم يتكلم عن بداية عن يعني انتسابه من بني حنيفة، لأن لعل فيما ذكرنا الكفاية. المؤرخ الشهير عثمان بن بشر تكلم في تاريخه بنبذة عن آل سعود، قال في سنة 850 للهجرة، يوافق طبعا سنة 1446، قدم مانع بن ربيعة المريدي ومعه ولده ربيعة من بلد اسمها الدرعية بالقرب من القطيف بالإحساء، ونزل عند ابن درع صاحب حجر والجزعة بالقرب من الرياض، حين من ضمن الرياض الحالية، رياض تعرف في السابق بحجر اليمامة، وكان من عشيرته الدروع من بني حنيفة. لما نزل على ابن درع، هذا ابن درع من الدروع من بني حنيفة، فوهبه وهب يعني هذا مانع المريدي مانع بن ربيعة، وهبه ابن درع مليبد وغصيبة في الدرعية، الدرعية اليوم من الرياض. فقام مانع بن ربيعة بزراعة الأرض التي عمرت بعد ذلك بذريته ومن وفد إليها. ولما كبر ربيعة بن مانع تقاتل مع جيرانه آل يزيد وهم من بني حنيفة أيضا، ثم ولد له ولد اسمه موسى بن ربيعة، وكان قد سيطر على الأوضاع في حياة أبيه، بل وحاول اغتيال أبيه ربيعة بن مانع، وأصيب ربيعة بجروح وفر ملتجئا عند حمد بن حسن بن طوق في العيينة. العيينة هذه اشتراها حسن بن طوق بن سيف جد آل معمر، اشتراها في سنة 850 للهجرة من آل يزيد، الذين منهم اليوم الكثير من الأسر، وآل يزيد من بني حنيفة. أما آل معمر فهم من العناقر من بني سعد من بني تميم، وكان آل معمر من أمراء نجد البارزين في القرنين الحادي عشر ومعظم الثاني عشر الهجريين. ومعمر الذي ينتسب إليه آل معمر هو معمر بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف التميمي. ثم قام، يقول ابن بشر، ثم قام موسى بن ربيعة معه المزايدة، والمزايدة نسبة إلى آل مزيد من بني حنيفة، ومعهم الموالفة، الموالفة أيضا من بني حنيفة. قام كل هؤلاء بالهجوم على آل يزيد الحنفيين في النعمية والوصيل، وكانت لآل يزيد البلاد من فوق غصيبة إلى ما دون الجبيلة. الجبيلة كانت لآل طوق العناقر، ولحقت بآل يزيد خسائر فادحة، يقال بأنه قتل منهم ما يقرب من 80 رجلا، هذا كثير أيها الأخوة، واستولوا على منازلهم ودمروها. هذه الخسارة الكبيرة أثرت كثيرا في آل يزيد وأضعفت مكانتهم بعد ذلك. ولذلك يقولون في المثل العامي صبحهم صباح الموالفة لآل يزيد. هذا المثل تجد معظم الباحثين في هذا التاريخ يريدونه في مؤلفاتهم. بعد موسى بن ربيعة آل الأمر لابنه إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع، وكان لإبراهيم بن موسى عدة أولاد منهم عبد الرحمن وعبد الله وسيف ومرخان. عبد الرحمن استقر به الحال في بلدة ضرمة ونواحيها، وذريته آل عبد الرحمن يعرفون بالشيوخ. أما عبد الله كما ذكر ابن بشر فمن ذريته آل وطيب وآل حسين وآل عيسى وغيرهم، ومن ذرية سيف آل أبو يحيى في بلدة بلكباش، بلدة بلكباش بالقرب من الرياض. وكانت لآل عبد الرحمن بن إبراهيم بن موسى الذين يعرفون بالشيوخ في بلدة ضرمة حادثة لابد من ذكرها، وهي أنه في سنة 1164 قام رئيس بلد ضرمة إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بنقض عهده للإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأعلن الحرب عليهما، وقتل من أشراف بلده وقومه ثلاثة. قتل عمر الفقيه ورشيد العزاري وابن عيسى لأنهم من أهل الدين ومن دعاة الإسلام كما قال ابن غنام في تاريخه. وكان العزاري أخا لآل سيف من أمهم، آل سيف من السيائرة، والسيائرة هم آل سيار وآل سيار من الدعوم من الجبور من بني خالد. وبعد 4 أشهر قام آل سيف ومعهم أنصار الدعوة في ضرمة، يسميهم ابن بشر من انتسب إلى الدين، قاموا فقتلوا إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن في مجلسه، وقتلوا معه ولداه هبدان وسلطان. وفي سنة 1167 قام محمد بن عبد الله آل عبد الرحمن الشيوخ ومعه جماعة قاموا بقتل آل سيف وهم صقر وإخوانه جار الله وغيث وعثمان. عمر الفقيه من الفقهاء والفقهاء من أهالي ضرمة وهم من العناقر من بني سعد بن تميم، والفقهاء هؤلاء أهل ضرمة هم خوال الإمام فيصل بن تركي. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسوف نكمل الحديث عن هذا التاريخ في اللقاء القادم إن شاء الله.